يقول ما أن يبدأ القارئ في الحديث الجديد أكون ما زلت أكتب الفوائد في الحديث السابق. هذا فيه خلل في الإجازة يعني قصد الاستماع. لا، إذا كنت تسمع في أذنك فذلك صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.